لابد أن يكون موجودا في ذهن الذي طلبه حتى يقع عليه طلب. أما هذا فنحن وإياكم متفقون على أنه لا يجب تعقله، لا يجب تعقله، فكيف يكون واجبا؟ مفهوم المسألة يا إخوان؟ مفهومة. لا يجب تصوره عند إلقاء الخطاب ائت لي بالكتاب، لا يجب في عرف أهل اللغة أن يتصور الطريقة التي يأتي له بها الكتاب إلا إذا حددها وقال ائت لي بالكتاب من المكان الفلاني بالطريقة الفلانية، لكن ما حدد ائت لي بهذا بالكتاب. فلا يجب حتى يكون كلام صحيحا يعني مؤديا للمطلوب وهو تحصيل الكتاب أن يتصور كيف يأتي له بالكتاب، لا يجب اتفاق. قال وما دام لا يجب ونحن نقول هناك في التكاليف الشرعية لا بد من تعقلها وتصورها، إذن فهذا لا يجب، إذن فلا يكون واجبا. قال لك وأجاب بأن انتفاء اللازم وهو أنه لا يلزم تعقل الموجب بما لا يتم الواجب إلا به ممنوع. قولك إنه لا يلزم تعقله هذا ممنوع، ممنوع. ليش ممنوع؟ ما نسلم، تقول نحن وإياكم يعني لا يعني لا نقول أو نقول بأنه لا يجب تعقل اللازم، لا نحن نمنعه. كيف؟ قال فإن للخصم أن يقول لما دل الدليل الالتزامي على وجوب غسل وجه جزء من الرأس مع الوجه تحقيقا لغسل الوجه كان الموجب وهو الدليل لغسل جزء من الرأس هو الموجب لغسل الوجه، فالموجب المتعقل في غسل الوجه هو بعينه متعقل في غسل الرأس. ماشي؟ إذن الاعتراض غير قوي بل غير صحيح. يبقى معنا الإلزام الثالث. الإلزام الثالث قالوا اقرأ يا شيخ أخير. وعصي بتركه وعصى أو عصي وعصي بتركه. ونأخذ مثالنا غسل جزء من الرأس في الوضوء، لو فرضنا أنه استطاع أن يغسل وجهه كاملا ولم يغسل جزءا من الرأس، لو هل يعصى بتركه؟ ولو لم يغسل نعم هل يعصى بتركه؟ فلا يعصى بتركه. لكن هذا التصور بعيد، هذا التصور بعيد، وإنما يمكن تصور عدم عصيانه. قال لو لم يغسل جزءا من لو لم يغسل جزءا من الرأس أثناء يعني في الوضوء يعني أو وحده من غير الوجه هل يأثم به بتركه؟ من الرأس لا يأثم. فيقول هو هذا الجزء الذي تقولون واجب لا يأثم بتركه، لا يأثم بتركه. ولو لم يتوضأ أو توضأ ولم يغسل وجهه ثم طبعا لا شك أنه سيعاقب على ترك غسل الوجه، يعني صلى صلاة بغير وضوء بسبب عدم غسل الوجه، هل يعاقب على تركه غسل الوجه أو يعاقب أيضا على ترك غسل جزء من الرأس؟ وكذلك في الصيام، من لم يصم يوما من رمضان مثلا هل يعاقب على عدم صيامه ذلك اليوم أو على عدم صيامه ذلك اليوم وجزء من الليل؟ على اليوم فقط. فيقول بما أنكم تقول واجب والواجب لا يعني يعصى بتركه، وهذا نحن وإياكم متفقون على أنه لا يعصى بتركه إذا فليس بواجب. ما الجواب؟ الاعتراف قوي يعني فيه قوة، هو الاعتراف نعم أصل قاعدة الواجب ما يعاقب على تركه، هل هذا الجزء يعاقب على تركه؟ لا إذا فليس بواجب. والجواب هنا سهل وهو أنه وحده بمفرده لا يعاقب على تركه لأنه ليس بواجب، أما مع هذا الواجب وهو لا يتم الواجب ذلك الواجب إلا به فيعاقب على يعني فيعصى بتركه. لماذا؟ لأنه يعصى بتركه تبعا لما تركه من الواجب. نعم قال أنه لو كان ما لا يتم الواجب إلا به واجبا لكان بتقدير انفكاكه يعني انفصاله عن الواجب يعصى المكلف بتركه، لكنه لا يعصى بتركه، وهذا صحيح لا يعصى بتركه إذا انفك عن الواجب، لأنه لو قدر استيعاب غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس واستيعاب اليوم بدون إمساك جزء من الليل لما عصى بترك الجزء منهما، وإذا لم يعصى بتركه لا يكون واجبا لأن العصيان بالترك من إيش خواص الواجب، وإذا انتفت خاصية الشيء انتفى ذلك الشيء. هذا هو الاعتراف. الجواب الواجب شرعا كالواجب عقلا، من حيث أن الواجب عقلا تارة يكون وجوبه لذاته وتارة يكون وجوبه تبعا لغيره. وهنا كان واجبا لماذا؟ تبعا لغيره. فكذلك الواجب شرعا تارة يكون قصدا بالنظر إلى نفسه وتارة لحسبه أو يجب تبعا بالنظر إلى غيره. وما لا يتم الواجب إلا به من هذا القبيل فهو واجب تبعا لغيره. لا نقول واجب مستقل ولكنه لتبعيته لذلك الواجب. وبهذا تتقرر هذه القاعدة ونقول إنما لا يتم تحصيل الواجب إلا به إذا كان مقدورا للمكلف فإنه واجب سواء كان شرطا أو ليس بشرط. مسألة؟ نعم. فرعان أحدهما إذا اشتبهت أخته أو زوجته بأجنبية أو ميتة بمذكات أو ميتة بمذكات حرمتا إحداهما بالأصالة والأخرى بعارض الاشتباه. وقيل تباح المذكات والأجنبية لكن يجب الكف عنهما وهو تناقض إذ لا معنى لتحريمهما إلا وجوب الكف. إلا وجوبه. نعم ولعل هذا القائل يعني أن تحريمهما عرضي وتحريم الأخريين أصلي فالخلاف إذن لفظي. من فروع المسألة الأولى وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من فروع التي ممكن تنطبق عليها هذه القاعدة إذا اشتبهت أخته أو بنته أو أمه أو أي محرم من محارمه التي لا يجوز له أن ينكحها بأجنبية. يعني اشتبهت مثلا كان في بلد محصور العدد ويعلم أن له محصور العدد يعني عدده محصور ويعلم أن له في هذا البلد محرم أخت أو أم أو كذا وهو لا يعرفها بعينها يعني واشتبهت ابنته يعني كلاهما في سن الزواج أو يعني خاليتان من غير مشغولتين ويمكن أن يعني يعقد عليهما النكاح وأراد أن يتزوج وليس فيه إلا هاتين الثلتين أو ثلاث يعني واحدة من الثلتين أو ثلاث أو أربعة أو خمس يعني محرم من معدودات من محصورات العدد. هل يجوز له أن ينكح واحدة منهن؟ واحدة محرمة عليه قطعا أخته أو بنته وواحدة تحل له أيضا قطعا يعني أجنبية وأراد أن يتزوج في هذه الحالة هل يجوز له أن يعقد على الزواج النكاح عقد النكاح على إحداهما؟ لا. انتهت ليه؟ واحدة حلال مباح مشتبه. لماذا؟ قال لك ما هنا قاعدة يعني عكس هذه من حيث الأثر ولكنها هي من حيث المعنى. ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حرام أو فهو حرام. ما لا يتم ترك الحرام إلا به إلا به به يعني فتركه واجب فتركه واجب. لكن ما لا يتم ترك الحرام أو ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. ما يلزم منه الحرام فهو حرام أو ما لا يجي ما لا يمكن ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ومن هنا يدخل تحت القاعدة ما لا يتم الواجب يعني ترك الحرام واجب أو ليس بواجب. الامتناع عن الحرام واجب حتى يدخل تحت القاعدة الظن. الامتناع عن الحرام واجب فلا يجوز له أن ينكح من محرمة من محارمه إذن يجب عليه الامتناع ولا يمكنه الامتناع إلا بامتناعه عن تلك التي هي بالأصل مباحة. إذن فالقاعدة ما لا يمكن ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب وهذا مثال من الأمثلة ومحل اتفاق. لم يقل أحد من أهل العلم أنه في هذه الحالة يجوز له أن يعقد على إحداهن باحتمال أن تكون أخته. فالمسألة الفرعية محل اتفاق إلا أنهم اختلفوا في تسميتها. فيقول نحن نقول أن هذا مما لا كلاهما محرمة في هذه الحالة كلاهما محرمة. إحداهما محرمة أصالة وهي الأخت أو البنت إلى آخره والثانية محرمة تبعا ولأنها لا يمكن أن يترك ذلك المحرم إلا بتركها. فإذا فهي محرمة واحدة أصالة واحدة تبعا. وخذ هذه القاعدة في كل ما فيه اشتباه بين حلال ومحرم لا يمكن التمييز بينهما. قاعدة، هذه قاعدة. نعم. ثم قال بعض أهل العلم يقول لك ما نسميها محرمة لأن أصلها مباحة، الأجنبية ما نسميها محرمة، بل يقال. وكذلك المثال، نحن ذكرنا مثال يعني الأخت و يعني الأجنبية، وهو ذكر أيضا الميتة بالمذكة. الميتة لا يجوز أكلها، والمذكاة يجوز أكلها، وإذا اشتبهت ميتة بمذكة فيجب عليه اجتناب المذكة لأنه قد تكون هي الميتة. وأمثلة كثيرة، إذا اشتبه ماء نجس بماء طاهر، ها؟ إذا اشتبه عليه ماء نجس بماء، هل يجوز له أن يتوضأ به ماء أو بواحد منهما؟ لا. لكن إذا اشتبه طاهر بطهور، ها؟ لماذا؟ لأنه يعني استعماله للطاهر لا يضر، لكن النجس قد يكون هو الأول فيكون تلمث أو تلوث بالنجاسة آخرا. يقول أما يعني من حيث التسمية، يقول بعض أهل العلم تباح المذكاة والأجنبية، تباح، يقول هي مباحة ما نسميها حرام لأنها ما يعني تباح، لكن يجب الكف عنها، هي مباحة ويجب الكف عنها، ما خرجت عن حكمها الأصلي لكنه يجب الكف عنها. قل طيب كيف يجب الكف عن مباح؟ ها؟ أو كيف نسميه مباح ويجب الكف عن؟ يقول لك تناقض. نحن نقول لا، التعبير الصحيح المناطق القواعد أنها محرمة تبعا، محرمة لنعم الأصل فيها الحل، لكن وجد عارض حرمها فنقول محرمة لهذا العارض. نعم. المسألة الثانية، الشيخ رحمه الله تعالى الطوفي تبعا للشيخ بن قدامة يحاول أن أو أراد أن يعني يبين مراد القائلين بهذا، يقول لعلهم نظروا وقالوا أن تحريمها عرضي وتحريم الأخرين أصلي، وهذا صحيح، تحريم هذه عرضي وتحريم الأخرين أصلي، فلكونه تحريما عرضيا ما نقول أنها محرمة، نقول مباحة يجب اجتنابها، والتعبير الأسلم والموافق للقواعد أنها محرمة لعرض، محرمة تبعا. نعم. الثاني، الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فندب اتفاقا، وإن لم تتميز كالزيادة في الطمأنينة والركوع والسجود ومدة القيام والقعود على أقل الواجب فهو واجب عند القاضي ندب عند أبي الخطاب وهو الصواب، وإلا لما جاز تركه، والندب لا يلزم بالشروع. هل مسألة أيضا فرعية تابعة لمسألة ما لا يتم الواجب إلا به أو لمسائل الواجب، وهي أن الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب إذا كانت من جنس الصلاة المفروضة، صلوات الصلوات فيها مفروض وفيها نافلة، فالمفروضة واجبة، وما ليس بما ما زاد عن المفروض ندب مستحبة نوافل اتفاق، لم يسمها أحد واجبة إلا خلاف الوتر، لأنه ورد أمر به في بعض الخلاف، لكنه ليس منطلق من هذا المنطلق، ولكن من منطلق أن قام دليل على أن الوتر مفروض على سبيل الوجوب، فقال من قال بوجوبه. أما الصلاة المفروضة فاتفاق أنها مفروضة واجبة، ومن جنسها السنن الرواتب، صلاة الليل، النفل المطلق، كله من باب الندب والاستحباب، ولا وإن كان من جنس الواجب، وإن كان من جنس الواجب. قال كصلاة التطوع بالنسبة للمكتوبات فندب اتفاقا، تسمى مندوبة، المفروضة مفروضة والمندوبة مندوبة. وإن لم تتميز الزيادة في الزيادة، زيادة على الواجب لم تتميز وهي من جنسه ولم تتميز، تلك تميزت صلاة الفريضة الظهر أربعا والنافلة قبلها وبعدها متميزة منفصلة عنها، لكن قد تكون الزيادة متصلة بالواجب مثل الطمأنينة في مثلا في الركوع والسجود والقيام والقعود. الطمأنينة حدها ماذا؟ أن نعم يكفي فيها ولو لحظة، فلو زاد كان ذلك زيادة عن الواجب. كذلك الركوع نفسه، ما هو الركوع؟ ما حد الركوع الذي هو فرض في الصلاة، ركن في الصلاة؟ لا، حده نعم هذا طمأنينة، حد الركوع الواجب قال كثير من أهل العلم أن تصل أطراف يديه إلى ركبته، هذا، وما زاد على ذلك استواءه واعتدال أعضائه هذا زائد عن الواجب، يعني أدنى الواجب أن تصل، وحتى يسمى يعني الذي يطلق عليه اسم إيش؟ راكع، هو من أنحنى حتى تصل أطرافه إليه إلى أصابعه إلى ركبته، هذا يسمى راكع. فلو فعل ذلك أجزاء، لكن طبعا هذا لا ينبغي للمسلم أن يقتصر على ذلك، وإن كان واجب بس لا ينبغي عليه أن يداوم على هذا، بل المطلوب أن يطمئن. لكن الإطمئن الزيادة في اعتدال الأعضاء في الركوع أو السجود، هذه ما زاد على قدر الواجب منها، هل نسميه واجب أو لا يسمى واجب؟ من حيث التسمية هو مطلوب، نعم اتفاقا أنه مطلوب وهو الأفضل، لكن هل يسمى واجب أو ليس بواجب؟ اختلف بعض أهل العلم في التسمية. القاضي أبو يعلى ابن فراء الحنبلي، وهو من شيوخ الحنابلة في عصره، كان الرابع الخامس الهجري أو الرابع يعني، يقول إنه واجب، سميه واجب لأنه متصل، ما هناك فرق بين هذا يعني ركع، فلم يكن هناك فصل بين ما يسمى يعني يسمى ركوع وركع، وما يزال نسميه ركع، سجد ونزال نسميه، يعني ما هناك فاصل بين فاصل حسي بين القدر الواجب والقدر وما زاد عليه، فإذا نسميه واجب. وأبو الخطاب تلميذه من أشهر الحنابلة وغيره والجمهور على أنه لا يسمى واجب بل هو نافل. ما وجه الخلاف؟ الظاهر أن القول الراجح كما يقول الشيخ أنه ندب، القول الراجح أنه مندوب، لأن ما زاد على الواجب فهو مندوب. ووجه قول القاضي يقول أن الأمر به وصفته حاله الأمر به واحد، الركوع مأمور بالركوع وحاله واحد، ما هناك فصل بين هذا وهذا، فيدخل تحت هذا المسمى فنسميه واجب. وهذا أيضا تعبير أو توجيه غير مسلم غير سليم، يعني ضعيف، لأنه الأمر نعم الأمر يركعه ويصدق ب يعني يكون ممتثلا بما يصدق عليه اسم ركوع، وما زاد على ذلك فهو ليس مأمورا به على سبيل الإلزام بل على سبيل النزع. إذا فقول القاضي من هذا الوجه ليس بقوي، لكنهم قالوا أول تأويل كلام القاضي بوجه حسن، وقالوا إنه الإطمئنان في الركوع والسجود والقيام والقعود والزيادة على ذلك عن القدر الواجب يسميه واجب، بمعنى أنه يثاب عليه ثواب الواجب، يثاب عليه قاضي قال يثاب عليه ثواب الواجب، لكن تأتي هنا نعم قال يثاب عليه ثواب الواجب، ولعل هذا هو الأوجه في كلام القاضي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقيقتان لسؤالك. لا أخي لا يلزمه الشرع أن المرأة يسأل خلافية هذه لم يعني نتعرض لها. نعم نعم الندب لا يلزم بالشروع، هذا اعتراض لبعضهم، لكنه قد يقول لك نحن نلتزم وأن الندب إذا دخله يلزم بالشروع، هذه مسألة خلافية. وسبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، مسألة خلافية هل الندب يلزم بالشروع فيه أو لا. هنا يقول لك يعني من وجهة نظر القاضي يقول لك وإن كان ندبا إن كان غير يعني لكنه قد شرع فيه فنسميه واجب. طب المسألة كيف نفهم حديث صلى الله عليه وسلم عن المسيسة؟